خلاص أبدأ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فإن شاء الله تعالى سنتناول في هذه الدورة، أسأل الله أن يبارك فيها، المقدمة التي كتبها الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد البر على كتاب التمهيد في شرح الموطأ، وهو كتاب كبير جدا من أعظم الكتب التي شرح فيها الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه، رحمك الله. وهذه المقدمة مقدمة علمية، ليست مقدمة لمجرد التعريف بالكتاب وشرط الكتاب، بل تناول فيها الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قضايا علمية متعلقة بعلوم الحديث وأصوله. ونلاحظ أن الإمام يعني ركز عنايته في هذه المقدمة على قضية الاتصال والانقطاع، المراسيل والانقطاع والإعضال والتدليس وكل ما يتعلق بالاتصال وعدمه، وإنما دفعه إلى ذلك لأنه بصدد شرح الموطأ جزاك الله خير. ومعلوم أن مسألة المراسيل من المسائل الشائكة، وتظهر جليا في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. نحن نعلم أن الموطأ مليء بالمراسيل والبلاغات، مليء بالمراسيل، فكان مناسبا أن يذكر في مقدمة شرحه هذا ما يتعلق بالمراسيل، متى تقبل ومتى لا تقبل، وما هي مذاهب علماء الحديث في التعامل مع الروايات المرسلة. بعض الناس يتصور أن المرسل مادام أنه مرسل إذن هو ضعيف مردود، واضح؟ وبعض الناس يحتج بالمرسل بدون شرط أو قيد، ولكن من يستقرئ مذاهب علماء الحديث استقراء كاملا يتبين له أن الأمر فيه تفصيل، فليست كل المراسيل مردودة، كما أنه ليست كل المراسيل مقبولة، وإنما قبولها أو عدم قبولها يرجع إلى أصول وقواعد. هنا تناول تلك الأصول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المقدمة. نعم، المقدمة مشتملة على قضايا أخرى كترجمة موسعة للإمام مالك، لكننا اكتفينا بما له تعلق بقضية الايه المراسيل، الاتصال والانقطاع. وإنما نقصد بقضية الاتصال والانقطاع أي بين الراوي وشيخه، بين الراوي ومن روى عنه. يعني الراوي إذا سمع حديثا من شيخ، إذا ما رواه الأصل أن يرويه عن ذلك الشيخ، فيقول سمعت فلانا أو حدثني فلان أو أخبرنا فلان، أو يقول قال فلان لكنه سمع منه أو عن فلان لكنه سمع ذلك الحديث منه، أي عبارة من تلك العبارات ما دام أنه ثبت أنه سمع هذا الحديث من شيخه الذي سماه فلا يضر ذلك الألفاظ، سواء قال سمعت حدثنا أخبرنا عن قال، كل ذلك يدل على الاتصال والسماع بين الراوي ومن روى عنه. لكن أحيانا بعض الرواة يسقط الشيخ الذي أخذ الحديث عنه في الرواية لأسباب كثيرة، بعضها مذموم وبعضها محمود، بعضها مذموم وبعضها محمود، فليس إحداث السقط في الرواية تهمة في الراوي، ليس إحداث السقط في الرواية تهمة في الراوي، يعني أنا سمعت حديث من شيخ وشيخي سمعه من شيخه، فقد أسقط شيخي الذي أخذت الحديث عنه مباشرة وأروي الحديث عن شيخي شيخ، لكن حينئذ لا أقول سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا، وإلا كنت كاذبا في هذا لأنني لم أسمع الحديث من شيخ شيخ، إنما سمعته من شيخ الذي أسقطته من الإسناد، فحينئذ يستعمل الرواة لفظة قال ولفظة عن ونحو ذلك من الألفاظ التي ليست صريحة في السماع، ليست صريحة في السماع. بإمكانك في هذا الزمان أن تقول قال رسول الله، أليس كذلك؟ هل يعاب ذلك عليك؟ لا يعاب، لأنك لم تقل سمعت رسول الله، لو قلت سمعت رسول الله لقلنا كاذب، مش كده ولا إيه؟ بإمكانك أن تقول قال الإمام الشافعي ولا عيب في ذلك، قال ابن تيمية ولا عيب في ذلك، لكن إذا قلت سمعت ابن تيمية نقول هذا الكذب بعين، هذا الكذب إيه؟ بعين. فهناك ألفاظ صريحة في السماع لا يجوز استعمالها إلا في مواضع السماع، وهناك ألفاظ تحتمل السماع وعدم، أي أنها تطلق في موضع السماع وفي غير موضع السماع، فهذا باب واسع يحتمل فيه ما لا يحتمل في ألفاظ في الألفاظ الصريحة في السماع، لكن بتفصيل أيضا، لكن بتفصيل، لأن هناك من يسمى مدلس، والمدلس قد لا يصرح بالسماع لكن يوهمك أنه سمع، يعني أنا النهاردة لما أقول قال ابن تيمية حد حيأتي على ذكره ولا على فكره إن أنا سمعت ابن تيمية أو يتوهم أنني التقيت بابن تيمية؟ لا، فالأمر واضح، فأنا إذا قلت قال ابن تيمية ليس في هذا تدليس ولا تلبيس ولا إهام، جميل. لكن حينما أقول مثلا قال الألباني، قال الشيخ الألباني، سني يحتمل أن يكون التقى بالألباني رحمة الله عليه، فإذا قلت قال الألباني ولأوهم الناس أنني أخذت ذلك مباشرة عن الألباني، فإذا هذا هو الإيه؟ التدليس، لأنك قصدت الإيهام، إيهام ما سمع ما لم تسمع، وكلمة إيهام هنا مهمة، في هناك إيهام وفي هناك ادعاء، ادعاء يعني أنك تجزم بالسماع وأنت لم تسمع، إذا قلت سمعت الألباني وأنت لم تسمع الألباني إذن أنت كاذب، فهذا ادعاء سماع، وهذا يسمى عند المحدثين بالسرقة. يعني يعني سرق، يعني أكيد أنت أخذت كلام هذا الشيخ الألباني من غيره عنه، سمعت بعض الشيوخ يقول قال الألباني فأنت قلت قال الألباني ولم تذكر الواسطة بينك وبين الألباني، فكأنك سرقت ما لدى غيرك وادعيته لنفسك، فهذه سرقة. ولذلك تجد في كتب الحديث يقول فلان يسرق الحديث، يعني يعمل الكلام ده حرامي، يعني لأن الحرامي هو بيعمل إيه؟ بيدعي لنفسه أشياء ليست له، هي إنما هي لغيره، جميل. فهذا هذه سرقة، وهذا نوع من الكذب، وهذا نوع من الكذب. لكن الإيهام أنت لم تصرح بالسماع ولم تدعي، وإنما ذكرت صيغة توهم السامع أنك سمعت ولم تسمع في الوقت في الحقيقة. أنا أقول قال الألبان، أنت بقى تفهمها إن أنا سمعت، واحد ثاني يفهمها إن أنا ما سمعتش، لكن هل أنا صرحت بأنني سمعت؟ لا، فأنا بريء من الإيه؟ من الإدعاء، إنما أوهمتك فحسب، أوهمتك إيه؟ فحسب. وده باب كبير قوي اسمه باب التدليس، وباب التدليس دوت جزء من باب الإيه؟ الكلام في المراسيل، وهو فيه تفاصيل كثيرة، لكن خلينا هنا نفهم أهمية المراسيل، أهمية معرفة الإيه؟ المراسيل. إحنا عارفين إن الحديث لا يقبل إلا بالإسناد الصحيح، والإسناد الصحيح لابد أن يكون كل رواته ثقات. جميل هذا الكلام؟ فإذا تحققنا من أن الإسناد كل راو من رواته موصوف بالثقة، إذن الحديث الأصلي إيه؟ صحيح. طب إذا سقط راوي من الوسط تدليسا أو إرسالا، هل بإمكاننا أن نعرف هذا الشخص؟ إذن لا نستطيع أن نعرف من هو أصلا وعليه، فنحن لا نعرف أهو من الثقات أم ليس من الثقات، فيعامل معاملة الإيه؟ المجهول. والجهالة سبب للإيه؟ لعدم قبول الحديث. الجهالة سبب، زي عندنا في النهاردة في الإعلام، في الإعلام يقول إيه؟ وقال بعض شهود العيان، من هو ما قالش، ها؟ يقول وقال بعض المحققين، وقال بعض الباحثين. طب ما تقول اسمه، ما هو لو اسمه سيخدم في توثيق المنقول هذا لقلته، لكن أنت ما تخفيه إلا لأنك تعرف أنك إن ذكرته وسميته سيعلم الناس أنه كذاب مثلا، أو أنه زنديق، أو نحو ذلك ممن إيه؟ ممن يلفقون الأخبار. واضح؟ فعادة في الإعلام وفي الصحافة لا يذكرون اسم من أخبرهم بالخبر، خوفا من أن إيه؟ يشك الناس في الخبر إن علموا مصدره، إن علموا إيه؟ مصدره. فهنا قضية المراسيل مهمة جدا، لأنها إذا عرفت أن الإسناد مرسل أي غير متصل، إذن هناك راو أو أكثر سقط من الإسناد، إذن هذا معناه أنك لا تقبل الخبر. لماذا؟ لأن هذا الذي سقط لا ندري هل هو ثقة أم غير إيه؟ ثقة. هل هو ثقة أم غير ثقة؟ وعليه لا نقبل هذا الخبر الذي جهل فيه بعض رواته. لكن إذا سمي الراوي الراوي سمى شيخه وشيخ شيخه إلى آخر الإسناد، فبإمكاننا أن نعرف أحوال الرواة، فنقول هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا صدوق إلى غير ذلك، ها؟ بناء على معرفتنا بالشخص. وإذا عرفنا الشخص بإمكاننا أن نعرف حاله. جميل هذا الكلام؟ لهذا العلماء يعتنوا بقضية المراسيل. وكما قلت المراسيل دي يعني باب واسع قوي، بعض اللي يقول مرسل ضعيف خلاص وهو مغمض كده، وتجد العلماء يحتجون به مع ارساله. ليه؟ هناك فقه في الباب، وكل ابواب علم الحديث في قواعد كليه وفي فقه في تطبيق القاعده. كثير من الناس يعرفوا الايه؟ القاعده، لكن لا يعرف كيف يطبق القاعده كما قد طبقها العلماء الكبار رحمه الله تعالى. زي في الفقه أيضا، في قاعدة في الفقه، في أصول فقه، لكن في فقه تطبيق القاعدة، فقه تطبيق الإيه؟ القاعدة. لا يعرف ذلك إلا العلماء الكبار المختصون بهذا الجانب من جوانب العلوم. فكذلك في علم الحديث، فنحن مطالبون بأن نعرف القاعدة الكلية، وفي الوقت نفسه نتفقه في كيفية تطبيق هذه القاعدة، نتفقه في كيفية تطبيق هذه الايه؟ القاعدة. تعالوا بنا نقرأ ونقف عند المواضع التي تحتاج إلى شرح أو توضيح من كلام سيدنا الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الأول، الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، القادر القاهر، شكرا على تفضله وهدايته وفزعا إلى توفيقه وكفايته ووسيلة إلى حفظه ورعايته ورغبة في المزيد من كريم آلائه وجميل بلائه، وحمدا على نعمه التي عظم خطرها على الجزاء وجل عددها عن الإحصاء، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين وسلم تسليما. اتصلوا على النبي ولا ما بتحبهوش؟ تحبه؟ اللي يحب النبي صلي عليه عليه الصلاة والسلام. صلي على جمال النبي، احنا عندنا في مصر يقول لك كده، صلي على جمال النبي. أقول ربنا قال لنا صلي على النبي مش على جماله. لكن في النهاية برضه ما هو جمال النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم. قد يوصف الرجل ببعض أوصافه أو يشار إليه ببعض إيه أوصافه، مش كده ولا إيه؟ طيب صلى الله عليه وسلم. أيوة كده لازم تفرفش. أصل المراسيل دي محتاجة إيه؟ محتاجة مراسيل بين المتحدث والسامع بحيث إيه نكسر الحواجز ونفهم بعض. أما بعد، فإني رأيت كل من قصد إلى تخريج ما في موطأ مالك بن أنس رحمه الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بزعمه إلى المسند. يعني إيه المسند؟ أي المتصل إلى رسول الله. احنا عارفين اصلا المسند في موطأ الامام مالك نحو من 700 حديث، 700 وشويه، يعني حتى لم يصل الى 800 حديث. اغلب روايات الموطأ هي مراسيل وبلاغات وموقوفات على الصحابه والتابعين. فبعض الناس ما يفهمش ايه فقه الامام مالك، يقول لك لا خلينا نهتم بالاحاديث المرفوعه فقط المضافه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا من قلة الفهم، وإلا كان مالك أولى أن يفعل هذا. لماذا مالك يعني ملأ كتابه بالآثار وبالمراسيل وهو إمام الدنيا في الحديث؟ كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا جاء الحديث فمالك النجم. إذا جاء الحديث فمالك النجم. هل كان يخفى على الإمام مالك أن يزيد من الأحاديث؟ لا. أو يقلل من الآثار عن الصحابة والتابعين؟ لا. هذا من فقه الإمام إيه؟ مالك. عشان تفهم الموطأ لازم تفهم منهج مؤلفه أو أي كتاب. إذا أردت أن تفهم الصحيحين لازم تفهم منهج البخاري، منهج مسلم، عشان تفهم الكتاب، كتاب الصحيح للبخاري أو لمسلم. جميل. فبيقول لك إنهم زعموا قصدوا بزعمهم إلى المسند، يعني لم يتناولوا غير المسند، أي غير المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي المرفوع. في كتاب مطبوع من 20 سنة كده، ها اسمه ايه؟ بسم الله، المسند الجامع. المسند الجامع كتاب مفيد، لكن للأسف الذين صنعوه فاتهم هذا أيضا، كما فات من سماهم أو أشار إليهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. عملوا ايه؟ هم أرادوا أن يجمعوا الأحاديث التي وجدت في كتب الأئمة التسعة، اللي هم البخاري ومسلم ومدود والترمذي والنسائي والماجة والموطأ والمسند وسنن الدارمي. يقصدون كتب الأئمة التسعة، يعني هذه الكتب وبقية كتبه، مفهوم؟ وقالوا إيه؟ لم نذكر إلا ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحذفوا كل الموقوفات، حذفوا كل الإيه؟ بل والمراسيل. والمراسيل موجودة في الموطأ بكثرة، وموجودة عند أبي داود بكثرة. واضح هذا الكلام؟ معنى كده أنهم لم يذكروا في هذا الجامع كثيرا مما هو على شرطهم في الواقع، أو اشتملت عليه تلك الكتب التي هي داخلة في شرطهم. واضح؟ والمشكلة بقى أنهم إيه؟ نظروا إلى كون الحديث مرفوعا إلى اللفظ فحسب، ولم ينظروا إلى المرفوع حكما. يعني قد يكون الحديث من حيث اللفظ كلام الصحابي، لكن من حيث المعنى هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما يجي الصحابي يقول مثلا يصف الجنة من غير أن يضيف ذلك إلى النبي، هذا الكلام كلام من؟ الصحابي. لكن هل الصحابي بإمكانه أن يصف الجنة إلا بخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأنه أمر غيبي. حذف كل هذا، ما دام لم يقل قال رسول الله، ما دام لم يقل قال رسول الله يبقى يخرج من الموسوعة. فأخرجوا أشياء كثيرة جدا هي عند كل العلماء من المرفوع، أي من المضاف إلى النبي، لأن ما يضاف إلى رسول الله منه ما يضاف صراحة بلفظه، ومنه ما يضاف حكما بأن يكون الصحابي قاله من قبل نفسه، لكن المعنى الذي تضمنه لا يمكن للصحابي أن يقوله إلا بعد أن أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم، فلهذا كان عملهم ناقصا من هذه الحيثية. وهؤلاء قديما أيضا فعلوا كفعل هؤلاء. قال: قصد بزعمه إلى المسند، وأضرب، أي أعرض، أضرب هنا بمعنى أعرض، ها، عن المنقطع والمرسل، يعني والموطأ مليء بهما. وتأملت ذلك في كل من انتهى إلي مما جمع في سائر البلدان، وألف على اختلاف الأزمان، فلم أرى جامعيه وقفوا عندما شرع، ولا سلم لهم في ذلك ما أملوه، بل أدخلوا من المنقطع شيئا في باب المتصل، وأتوا بالمرسل مع المسند، يعني حتى شرطهم لم يوفوا به. وكل من يتفقه منهم لمالك، أي على مذهب مالك، وينتحله، أي يتدين به، إذا سألت من شئت منهم عن مراسيل الموطأ، أي الروايات المرسلة التي هي في الموطأ، قالوا صحاح، يعني قالوا تلك المراسيل صحاح، قالوا تلك المراسيل إيه؟ صحاح، رغم كونها مراسيل. طب إزاي تكون مرسل والراوي الذي رواها سقط من الإسناد ولم يذكر ثم هي صحاح؟ ما هو ده بقى الإيه اللي احنا جايين عشانه. يعني قد يكون الرواية فيها من حيث ظاهر الإسناد مانع من الاحتجاج، ومع ذلك يحتج بها الإيه؟ العلماء. ليه؟ لأن هذا المانع اندفع بدليل آخر، اندفع بدليل إيه؟ آخر. فالدليل الآخر دل على أن الإرسال وإن كان هو في الأصل مانع من الاحتجاج، لكن هذا الدليل الآخر الذي انضم إلى الرواية دل على أن الراوي الذي سقط في الرواية المرسلة كان من الثقات، وإن لم يسمى في الرواية، وإن لم يسمى فيه. احنا قلنا مش كل المراسيل منكرة ولا غلط ولا ضعيف، كما أنه ليس كل المراسيل يحتج إيه بها، بل بعضها كذلك وبعضها كذلك بحسب ما ينضم إلى المرسل، ما يرجح أن مخرج المرسل عن الثقات أو عن غير الثقات. قالوا صحاح لا يسوغ لأحد الطعن فيها لثقة ناقليها وأمانة مرسليها، وصدقوا فيما قالوه من ذلك، لكنها جملة ينقضها أو ينقصها تفسيرهم بإضرابهم عن المرسل والمقطوع. ينقضها لا أفضل، يعني قالوا جملة صحيحة لكن لما جاءوا يطبقونها طبقوها على غير الوجه الصحيح. واضح؟ إذن سيدنا الإمام ابن عبد البر يرى كما يظهر من عبارته هنا أن مراسيل الموطأ صحيحة، ومعنى كونها صحيحة ليس يعني ليس معناها أنها صحيحة أنها كالأحاديث التي في الصحيحين، إنما صحيحة أي مقبولة، لأن العلماء قد يعبرون بلفظ الصحيح عن كل ما هو مقبول، عن كل ما هو إيه مقبول، وإن كان من أدنى درجات القبول، وإن كان يعني الحسن لغيره من أدنى درجات القبول، يمكن لك أن تسميه صحيحة بمعنى مقبول. فلفظ الصحيح عند العلماء يطلق على ما ثبت بأي وجه من أوجه الإثبات، ها، وفي أي مرتبة من مراتب الإثبات، ها، ما دام أنه ثبت فيقال فيه إيه صحيح أي مقبول. والواقع أن لفظ الصحيح هو أكثر استعمالا لدى المحدثين من لفظ المقبول، المقبول تجد الفقهاء يستعملونه أكثر، بينما لفظ الصحيح، ها، الصحيح والضعيف يستعملان بكثرة عند المحدثين، أما المقبول والمردود يستعملان عند الفقهاء أكثر. واضح؟ لكن المحدثين إذا قالوا صحيح يقصدون في الغالب أنه ثابت، فالحسن عندهم صحيح، الحسن لذاته والحسن لغيره عندهم إيه صحيح بهذا الاعتبار. وسيدنا الإمام ابن عبد البر إمام النووي رحمة الله عليه في مقدمة رياض الصالحين قال ما معناه أنه لم يذكر في هذا الكتاب إلا ما كان إيه صحيحا، مع أنه أدخل فيه أحاديث حسنة كثيرة. والشيخ الألباني رحمة الله عليه قال سلسلة الأحاديث الصحيحة وهي مليئة بالحسن، هو نفسه يصرح بأنها حسنة، يعني فيقصد بالصحيحة معناها إيه، أي المقبولة، صحيح بمعنى الإيه المقبول. وابن حبان وابن خزيمة سمي صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، والكتابان مليئان بالأحاديث الحسنة التي هي من أدنى درجات الإيه الصحيح. واضح؟ فإذا لفظ الصحيح قد يرد به المقبول عموما، المقبول عموما ما يصلح للاحتجاج به عموما، وإن لم يتحقق فيه أعلى مراتب القبول. وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحج ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء. إيه مرسل الثقة؟ الكلمة دي لها احتمالان. تقول مرسل الثقة، ها؟ قد تفسر على وجهين. الوجه الأول أن يكون من أرسل الخبر هو ثقة، هو نفسه ثقة. يجي الزهري وإمامه إمام ثقة، إمام جليل، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهري تابعي من صغار التابعين، لا يمكن أن يكون أدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيأتي الزهري وهو تابعي يقول قال رسول الله. الزهري ثقة أم لا؟ ثقة. جميل هذا الكلام. فإذا فهمنا العبارة حيث قال مرسل الثقة، يعني ما أرسله الثقة يعني كالزهري هنا، يبقى هو عنده إيه؟ مرسله صحيح. بمعنى إيه صحيح؟ بمعنى أن الزهري إنما أخذه عن ثقة عن رسول الله، يعني إما أخذه عن صحابي كأنس بن مالك، أو أخذه عن سعيد بن المسيب وهو ثقة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فوق الزهري ممن سقط من الإسناد ثقات، فيكون الحديث صحيحا بهذا الاعتبار رغم أنه مرسل، رغم أنه إيه؟ مرسل، لكن لأن الزهري ثقة فيكون ما أرسله عن رسول الله صحيحا. لكن الظاهر أن هذا خاص بالمراسيل التي اختارها الإمام مالك للموطأ، وليست كل مراسيل إيه؟ الزهري، وليست كل مراسيل الزهري. وإلا فالزهري أحيانا يروي مراسيل أخذها عن الضعفاء زي سليمان بن أبي أرق، سليمان بن أرقم، وهو من الضعفاء، والزهري يرسل عنه. والشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة ذكر أن مراسيل الزهري يخاف منها لكون الزهري يأخذ عن الضعفاء وعن غير الضعفاء، يعني عن الثقات وعن غير الثقات. فكأن العبارة تحمل على ما اختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ خاصة. جميل هذا الكلام. أو أن المراد من العبارة حيث قال مرسل الثقة، مرسل الثقة أي ما أرسله تابعي لا يعرف بالأخذ إلا عن الثقات، زي مثلا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب مرسله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مرسل، لأن سعيد تابعي من كبار التابعين، لكنه لم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال سعيد بن المسيب قال رسول الله، هذا مرسل أم لا؟ مرسل. لكن سعيدا لا يرسل إلا ما أخذه عن ثقة، إما أنه أخذه عن تابعي كبير مثلي ثقة، عن صحابي عن رسول الله، وإما أنه أخذه عن صحابي مباشرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الشافعي يعني يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب خاصة، يقول مراسيل ابن المسيب عندنا حسان. فشرح ذلك العلماء بأن الشافعي يستقرأ المراسيل التي جاءت عن سعيد ابن المسيب، فوجدوا أن لها أصولا صحيحة، وأن سعيدا إنما أخذها عن الثقات أو عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أجل هذا احتجوا بها لكون هذا التابعي لا يرسل إلا ما أخذه عن الثقات، ولا يرسل شيئا عن الضعفاء. فالعبارة تحتمل المعنيين. قال وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. جميل هذا الكلام. هنا بتكلم عن خبر الواحد. طب ايه علاقة خبر الواحد بالمرسل؟ الله، ايه علاقة خبر الواحد بالمرسل؟ ما قال لك هنا ايه؟ المرسل سقط منه ايه؟ راوي، سقط منه راوي. جميل هذا الكلام. إن عرفنا من هذا الراوي وعرفناه بالثقة فسنقبل خبره حتى وإن انفرد، حتى وإن انفرد، لأن خبر الواحد إيه؟ حجة، لأن خبر الواحد حجة. طيب إذا لم نعرفه لكن غلب على ظننا كونه ثقة، إزاي يغلب على ظننا؟ يغلب على ظننا ذلك بأن يكون من روى عنه لا يرسل إلا عن الثقات، لا يرسل إلا عن الثقات، فهنا تحققنا من الوصف وإن لم نتحقق من عين الموصوف. خلي بالك علماء الحديث يريدون معرفة راوي الإسناد، لماذا؟ عشان يعني تصوروا جنبه، ها؟ عشان سواد عيونه؟ أكيد لا، إنما علشان يعرفوا حاله، هو ثقة أم غير ثقة، صح الكلام؟ طب إذا عرفوا إنه ثقة ولو بالظن الغالب، ها؟ فلا يضرنا إيه؟ اسمه، المهم نتحقق إن هو إيه؟ ثقة. فالأساس هو الوصف وليس العين. يعني أنا قد لا أعرف اسمك لكن أعرفك بالصلاح، يهمني اسمك ولا صلاحك؟ الصلاح هو الذي يعنيني وليس اسمك. ولهذا تجد المحدثين كثيرا يصفون الراوي بأنه مجهول أو لا يعرف ثم يصححون حديثه. الله، لما هو مجهول يا جماعة إزاي بحديثه صحيح؟ المسألة إيه؟ إحنا عايزين نعرف الراوي ليه؟ عشان نعرف هل هو من الثقات أم من غير الثقات، صح؟ طب عرفناه إنه ثقة لكن جاء بمتن منكر، هتنفعه الثقة؟ لا. عرفناه إنه ضعيف لكن جاء بمتن مستقيم موافق للثقات، هيضره ضعفه؟ لا. إذن معرفة حال الراوي ليست هي المحك في الحكم على الرواية، يستعان بها لا شك، لكن ليست هي الايه؟ الامر الاول والاخير. قد لا نعرف عين الراوي ولا شخص الراوي ولا اسم الراوي لكن نحكم على حديثه بالصحه او الضعف. الامام ابو حاتم الرازي سئل عن احمد بن بحر العسكري فقال لا اعرفه وحديثه صحيح. يجي واحد بتوع اليومين دول يقول لك الله ده الامام ده متناقض، لا هو لا يعرف كراوي لكن نظر في حديثه فوجده موافقا لما رواه الثقات فالحديث صحيح حتى وإن كان هذا الراوي كذاب. ألم يقل الرسول صدقك وهو كذوب على الشيطان؟ فالشيطان قد يصدق، فكيف بالراوي الذي نعرف لا نعرف حاله وقد يكون ثقة؟ وتجد في حديث رواه آخرين يجي الإمام أبو حاتم وغيره من الأئمة يقول لا أعرفه ويدل على حديثه على أنه كذاب، ليه؟ جاء بمتن إيه؟ منكر. فهم هذا الكلام؟ فهنا ايه؟ هنا بيتكلم عن خبر الواحد، خبر الواحد، هذا الراوي الذي سقط من الاسناد، سقط من الاسناد، ان عرفناه فهو واحد، فان كان ثقة قبلنا خبره، وان كان ضعيفا لم نقبل خبره. اذا في النهاية الامر بيعود على خبر الايه؟ الواحد، حتى وإن كان اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، هو كل ذلك خبر واحد، لأن خبر الواحد ما ليس بمتواتر وإن كثر عدده، عدد من رواه، مفهوم؟ وعلى فكرة إحنا بنعمل الكلام ده في حياتنا، على فكرة أنت كمان بتعمل الكلام ده، أنت بتعمل الموضوع ده، بس أنت مش دريان إن دي أصول علمية، مش أنت يا عم، أنت، ها؟ دي أصول علمية، إزاي؟ أقول لك أنا حاجة، أنا دخلت مكتبة فوجدت كتابا مكتوب عليه اسم الكتاب واسم المؤلف، فالمؤلف ده ما عرفوش، مجهول بالنسبة لي، ده مجهول ولا مش مجهول؟ لكني اشتريت الكتاب بقى فضول، اشتريت الكتاب، روحت البيت أخذت أتصفح في الكتاب فوجدته ما شاء الله في بحوث علمية قوية، في بحوث علمية ايه؟ قوية، واستشهادات واستدلالات في محلها، على طول هقول ايه؟ المؤلف دوت عالم، حتى وان لم اعرفه، مش احنا بنعمل كده ولا ايه؟ ولا لازم اعرفه عشان اقول عالم؟ ها؟ طب لو وجدت بقى الكتاب فيه خرافات، ها؟ وكلام باطل. ها هقول ايه؟ الراجل ده جاهل حتى وان لم اعرف شخصه. اذا معرفه الشخص او العين هي وسيله لمعرفه حاله، فاذا لم نستطع ان نعرف شخصه وبالضروره لم نعرف حاله، فننظر في روايته، فان كانت روايته مستقيمه دلت على انه ايه؟ عدل، وان كانت روايته سقيمه منكره دلت على انه غير عدل. فالشاهد على الراوي هو روايته، الروايه هي التي ايه؟ تدل على الراوي. مفهوم هذا الكلام؟ سئل الإمام أحمد بن حنبل، سئل الإمام أحمد بن حنبل عن موسى بن عبيد الربزي، فقال منكر الحديث في الرواية كده. فقال له ابنه، فقال له ابنه إنه روى كذا وروى كذا وروى كذا يعني. فقال له إن تأملت أحاديثه، شوف بقى الإمام أحمد حكم عليه إزاي، إن تأملت أحاديثه فستعرف النكرة فيها. إذا نظرت في الأحاديث هتعرف إنه إيه يأتي بالمناكير وعرفه هو ضعيف. وسئل ابن الإمام يحيى بن معين عن محمد ابن كثير الكوفي، فقال لا بأس به مستقيم الحديث. فقال له ابن الجنيد تلميذه، فقال له هو في ايه؟ في حد لاقي في الصوت؟ انتوا اللي بيظبط ما يظبطش اثناء الدرس، ظبط قبل الدرس او بعد الدرس. انا كده عايز اسمع نفسي برضك يعني، اصل انا معجب بنفسي شويه، صوتي حلو. هات بقى الشوايه اللي خدتهم يا ابني، هات الشوايه، انت بتاخد من صوتي ليه؟ واضح واضح هذا الكلام. سئل الامام يحيى ابن معين رحمه الله عليه عن محمد بن كثير الكوفي، جميل، فقال هو مستقيم الحديث. فقال له ابن الجنيد يا امام لقد حدثنا بكذا وكذا وكذا بتلك المنكرات. فقال الشيخ يعني ابن معين إن كان الشيخ حدث بهذه المناكير فإنه كذاب، وإلا فإني قد رأيت أحاديث الشيخ مستقيمة. يعني أنا لما تأملت بعض أحاديثه وجدتها إيه؟ مستقيمة. فإن كان حدث بتلك المناكير فهذا دليل على أنه إيه؟ كذاب. واضح هذا الكلام؟ إذن مدار الحكم على الراوي هو الإيه؟ الرواية. فإذا كانت الرواية بتقول أنا منكرة هتنفعني ثقتي؟ ها؟ إذا كانت الرواية بتقول أنا مستقيمة هتضرني ضعفي أو جهلتي؟ لا. إذا المدار هو إيه؟ على الرواية نفسها. طبعا ده بحث طويل قوي يعني، خلي بالك عشان نتكلم فيه باستفاضة يعني. قال إيه؟ وإيجاب العمل به، يعني على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو اجمع اثر. اي يقصد بالاثر هنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه قال او اجماع، والاجماع لما يكون عن الصحابه، فالاجماع يتولد عن مجموع الاثار الوارده عن سلف الامه، اليس كذلك؟ فقوله اثر اي عن رسول، يعني حديث اخر ينسخ هذا الحديث. اذا نفهم من هذا ان النسخ لا يتعارض مع الصحه، قد يكون الحديث صحيحا وهو منسوخ، وقد يكون صحيحا وغير ايه منسوخ، لان الصحه راجعه الى كونه ثابتا عن الرسول، النسخ راجع الى كونه مع ثبوته لا يعمل به لان هناك خبر اخر نسخه. فهمت هذا الكلام؟ طيب. يقول قد اجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد اذا استفتاه فيما لا يعلمه. يعني بيقيس الروايه هنا على الحكم، بيقيس الرواية على الحكم. يعني إذا كان المفتي الذي تستفتيه إذا أفتاك بفتوى وقال لك مثلا هذا جائز أو غير جائز، طبعا بناء على المذهب الذي هو مذهبه، كأنه يكون مالكيا أو شافعيا أو حنفيا أو حنبليا، ها، فهو كما لو أنه أخبرك عن الإمام أحمد أو عن الإمام مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أنهم يقولون بهذا في هذه المسألة، فهو خبر أم لا؟ هو خبر. فإذا كنت تقبل من المفتي ما يفتي به بناء على ما علمه من مذهب إمامه، فكذلك تقبل من الراوي ما يخبرك به ولو كان راويا واحدا، ها؟ لأنه ثقة يعتمد عليه في النقل فيما أخذه عمن فوقه في الإسناد. قال وعلى قبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله، يعني عدل عن عدل. وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الأحاد جماعة من أئمة الجماعة وعلماء المسلمين، يعني هناك أئمة كبار ردوا على المبتدعين من الخوارج وغيرهم الذين لا يقبلون خبر الإيه؟ الواحد، لا يقبلون خبر الواحد. طبعا من أعظم ما كتب في ذلك ما كتبه الإمام الشافعي في الرسالة، يعني أفرد بابا طويلا في قبول خبر الواحد. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في أواخر الصحيح أيضا أفرد بابا كبيرا في قبول أخبار الآحاد. وقد أفردت لذلك كتابا موعبا كافيا والحمد لله. ولأئمة فقهاء الأمصار من في إنفاذ الحكم بخبر الواحد العدل مذاهب متقاربة بعد اجتماعهم على ما ذكرت لك من قبوله وإيجاب العمل به دون القطع على مغيبه. حلوة دي، دون القطع على مغيبه. يعني إيه العبارة دي؟ معناها إيه؟ مش أنت قلت يوجبون العمل به، يوجبون العمل بخبر الواحد، لماذا تستثني فتقول دون القطع على مغيبه؟ هنا يشير إلى مسألة تكثر في كتب الأصول وتناولتها أيضا بعض كتب الحديث، وهو بعد اتفاقنا على قبول خبر الواحد والاحتجاج به والعمل بمقتضاه، هذا محل اتفاق أهل العلم من أهل السنة. جميل هذا الكلام، لكن هل نقطع به أم لا يفيد إلا الظن الغالب؟ يعني فهمني برضك، فهمني. أنت راجل ثقة، أنت بعينك يعني مش واحد تاني، أنا بتكلم عليك أنت. أنت راجل ثقة، أخبرتني بخبر فصدقتك. جميل هذا الكلام، لماذا أنا صدقتك؟ لأنك عندي ثقة. طب هل قبولي لخبرك وتصديقي لما أخبرت به هل يعني أنك سالم من الخطأ، أنك معصوم لا تخطئ، أم هناك احتمال أن يقع منك الخطأ عن غير قصد؟ وارد ولا مش وارد؟ إذن لو هناك احتمال 1% أن تكون أخطأت وإن كان الأغلب أنك لم تخطئ، هذا الاحتمال يجعل خبرك يقينيا أم يفيد الظن الغالب؟ الظن الغالب. والشريعة أغلبها قائم على هذا في مسائل الفروع، في الغالب فيها الظن الغالب، إلا المسائل التي أجمعت عليها الأمة فهي قطعية. فما يجيش واحد يقول لك الله الصلاة، انتوا بتاخدوا الصلاة دي بناء على على الأحاديث، والأحاديث دي ظنية، يبقى بتصلوا ليه؟ بتصلوا ليه؟ لا دي مش احتمال الرواة غلطوا، ها؟ زي التانيين يقول لك انتوا معتمدين على البخاري ليه؟ والبخاري ده بشر من البشر يصيب ويخطئ، صح الكلام؟ فلماذا تعتمدون على أليس من الوارد أن يخطئ؟ وارد. فنرد عليهم ازاي؟ نقول لهم اهو طيب انت في حاجه؟ لا انا بدات متاخر يا حبيبي، انت السبب، انت السبب مش انا. انت جاي عليا ومش قادر على غيري، ما لازم اخد حقي وثالث ومثالث لحد وثالث. ماشي يا عم، اسمع بس الحته دي مهمه جدا للبعض، كثر القيل والقال فيها، انا عايز ابسطها لك بعيدا عن الكلام الطويل اللي في الكتب. هتقرا في الكتب هتغرق، وهنشوف بقى نجيبك ازاي، ننجيك ازاي من الغرق. خدت بقى زي الجنيه المصري كده، جيعه ومغري. فالمهم خلي بالك، خلي بالك. هو يقول لك البخاري ده بشر يصيب ويخطئ، فلماذا تعتمدون علي؟ ها؟ لماذا تعتمدون علي؟ أليس واردا أن يخطئ؟ وارد لا شك، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ طب لماذا بقى تعتمدون على البخاري؟ كما تعتمد أنت على الطبيب. أنت لما تروح لطبيب بتسلم نفسك ليه ولا لأ؟ يديك حقنة ما بتقولوش حاجة، يديك دواء ما بتنقشوش، صح ولا لا؟ أليس الطبيب وارد أن يخطئ؟ فلماذا تعتمد عليه ولا تناقشه؟ ها ويقول لك اعمل أشعة واعمل تحاليل وخد الدواء دوت وراء. ها طبعا في ناس يقول لك الحاجات دي ملهاش أساس يعني زي بعض أحبابنا يعني. واضح؟ ففي أصل هنا في أصل هو إيه؟ المختص بعلم هو حجة فيه وإن كان يحتمل أن يخطئ، لأن لكن خطأه نادر، ومن كان خطأه نادر وصوابه غالب فالعمد على إيه؟ الحكم الأغلب وليس على الحكم بالنادر. فكيف والبخاري تلك الأحاديث التي صححها لم ينفرد بتصحيحها، بل الأمة قد تلقتها بالقبول ووافقت البخاري على تصحيحها. فهنا أنا عندما أقلد البخاري لا أقلده كشخص واحد، بل أنا أقلد الأمة جميعا، علماء الأمة عصرا بعد عصر، حيث تلقوا هذه الأحاديث بالقبول وقبلوا تصحيحها من الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم. فهم هذا الكلام؟ فإذا إيه؟ خبر الواحد يحتمل أن يكون صوابا يحتمل أن يكون خطأ، لكن كون الراوي ثقة عمدة حجة حافظ متقن يغلب على ظني أنه أصاب أم لا؟ يغلب على ظني أنه أصاب. فإن وافقه غيره ولم يكن، ولو لم يكن من وافقه كثرة وإنما واحد أو اثنان أو ثلاثة، هذا يجعلني إيه؟ شبه متيقن أن الحديث إيه؟ صواب أن الحديث. فده يشكل الظن الإيه؟ الغالب الذي تنبني عليه أغلب الأحكام الشرعية، أغلب الأحكام الإيه؟ الشرعية. قليل جدا من الأحكام الشرعية التي تعتمد على اليقين اللي هو المتواتر. والله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أننا أمرنا باتباع أهل العلم، لم ينفي الله عنهم الخطأ ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله إيه؟ أجر واحد. إذن الرسول أمرنا باتباع الحاكم أي القاضي رغم أنه قد يخطئ، رغم أنه إيه؟ فإن حين إذا نقول إيه؟ إن حكم الحاكم يفيد الظن الغالب لا يفيد الإيه؟ اليقين، لأن هناك احتمال ولو 1% أن يكون غلط عن غير قصد. كذلك الراوي، الراوي الثقة الحافظ المتقن، الأصل أنه إذا روى شيئا فهو مصيب فيه، لكن لا نمتنع من أو لا نجزم بكونه إيه؟ مصيب، قد يخطئ ولو باحتمال 1%. فهذا الاحتمال 1% يمنعنا من القطع بكونه إيه؟ أصاب، وإنما يكفينا في ذلك كون الظن الغالب أنه إيه؟ أصاب. ولذلك قال لك إيه؟ من وإيجاب العمل به دون القطع على مغيبه. الله أعلم بالغيب، فأنا أحكم بما يظهر لي من الأدلة، أحكم بما جاءني من الأحاديث الصحيحة. واضح؟ لكن هل أنا مصيب؟ هل أنا مخطئ؟ كل ذلك في علم الإيه؟ الله. والله لم يجب علي إلا البحث بقدر الاستطاعة، البحث بقدر الإيه؟ الاستطاعة. فإذا أدى بحثي إلى صحة الحديث فهو صحيح، وإن كان يحتمل أن يكون خطأ، لكنه احتمال ضعيف لا اعتبار به ولا اعتداد به. واضح؟ وإن دل أو انفصل بحثي إلى كون الحديث ضعيفا فهو ضعيف، حتى وإن كان يمكن أن يكون صحيحا ولو احتمالا إيه؟ ضعيفا، احتمالا بعيدا. فهنا إيه؟ هذا مقصد الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. قال: فجملة مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمسنده ومرسله، المسند أي إيه؟ المتصل، ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده، ولا يبالي في ذلك من خالفه في سائر الأمصار. ألا ترى إلى إيجابه العمل بحديث التفليس وحديث المصرة وحديث أبي القعيس في لبن الفحل، وقد خالفه في ذلك بالمدينة وغيرها جماعة من العلماء. طبعا عايزين نقف عند الموضع دوت بعض المواضع، فنخليها بقى في المرة الجاية بقى ونسمع كلام الشيخ سعيد عشان ما يزعلش منا. واضح؟ لأننا لو دخلنا أصلا في الحتة دي هنطول شوي، فمش هيسع، لن يسعنا الوقت الذي رصدناه لأنفسنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.